poszerzeń kasowych. السلام عليكم شيخنا. أنا أستعمى هيك الله. دقيقة. طيب شيخ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن أجيب على بعض الأسئلة أنبه على مسائل أمور، منها يذكر كثير من الإخوة والأخوات من خلال الاتصالات أنه يكثر هنا التهاجر دون أسباب واضحة، والله عز وجل حذر من الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من أن يهجر المسلم أخاه المسلم. لا تهاجروا ولا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة فكأنما سفك دمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قد يقول قائل: أنا هجرته لأنه مثلا عنده كيت وكيت، أو يظن أنه مبتدع. أقول: يا أخي الكريم، اشهد على مثل الشمس، وإلا فلا تفعل. فإذا كان مبتدعا، يعني منتمي إلى أهل البدع، يطبق طقوسهم وينفذ أنظمتهم وينتمي إليهم ويوالي ويعادي عليهم، فهذا هو المبتدع الذي يهجر. والذي يقرر ذلك هم العلماء بعد أن يعرفوا أمره. وأما كونه يقع في خطأ أو ما يظن أنه خطأ، أو لماذا سمع لفلان من بعض الإخوة الطيبين الذين ربما حصل حولهم تشويش أو نحو ذلك، فهذا لا يصلح، لا ينبغي. الهجران فيه إثم عظيم، ولا ينبغي أن تصنف أخاك إلا بأمر أوضح من الشمس. أما أن تصنفه بمجرد أن شاب صغير حذر منه أو قال لك عنه كلاما، تثبت من هذا الكلام. ثم هل هذا الكلام يوجب الهجر أم لا؟ ثم هل هذا الكلام بدعة أم ليس بدعة؟ ثم هل هو منتمي إلى أهل البدع أم ليس كذلك؟ أو أنها زلة يمكن أن تعالج أو نحو ذلك؟ أما بمجرد أن تقول رأيته مع فلان، رأيته ذهب إلى فلان، رأيته يمشي مع فلان، فقد قد يكون مشى لمصلحة دنيوية معينة، أو طيب كيف لو رأيته يمشي مع كافر تكفره؟ هذه مسألة يجب أن تتنبه لها. التساهل في الهجران بمجرد خلاف بين الشباب على أمور لا يحسنونها ولا يحسنون التعامل معها، هذا أمر لا ينبغي، أمر لا يجوز أبدا البتة. فعلينا نتنبه. ثم ليس كل ما إذا جاءنا شاب صغير حذر من فلان مباشرة نقبل كلامه مسلما دون إقامة دليل، هذا ينبغي أن يعاد النظر فيه، وإلا سنهجر كل الناس. قل من يسلم من كلام أو غمز أو لمز، ولو ذهبنا نذهب وراء العواطف ووراء الأقاويل لهجرنا كل الناس. فأود أن تكونوا على بينة، أن تكونوا على فهم وعلى وعي. إياكم التسرع في الأحكام على الناس، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. انتبهوا لهذه المسألة ولا تتسرعوا فيها فتفرقوا صفوفكم. حاولوا أن تجتمعوا على كلمة سواء، على السنة، على منهج السلف الصالح. اجتمعوا على هذا المنهج الحق، وإياكم أن تتسرعوا في الحكم على الآخرين بدون دليل، فإن هذه مسألة تستحق يعني أن يتنبه لها جيدا. المسألة الثانية، أنا ألاحظ أن البعض من المجتمع هنا تنتشر فيه الحماقة. جاءت مسائل كثيرة عن الطلاق، لمجرد خلاف بينه وبين زوجته يطلق، وكثير منهم لا يحترم الآخر، لا يصبر على الآخر، يغضب لأتفه الأسباب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وسأله رجل أن يوصيه، قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. مداخل الشيطان ثلاثة: الشهوات والشبهات والغضب. هذه مداخل الشيطان، فاحذروا منها، واحذرنا منها أخواتي المؤمنات. الشيطان يجري بني آدم مجرى الدم، وكثيرا ما أوقع الغضب في الكفر، أو أوقع في تشتيت الأسرة، أو في طلاق المرأة، أو هي تغضب وتطلب الطلاق بدون سبب، دون سبب شرعي يعني أقصد. فعلى الكل أن يحسن العشرة، على كل من الزوجين أن يحسن عشرة الآخر، وعاشرهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. ثالثا، يشكو كثير من الناس مما يظنه سحرا، وقد يكون سحرا بالفعل، أو مس أو عين أو نحو ذلك، وأسباب ذلك كثيرة: عدم ذكر الله، ضعف الإيمان، النظر وسماع الأشياء المحرمة، عدم التحصن بذكر الله، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار السفر، أذكار الدخول والخروج، أذكار اللبس، بل وأذكار مضاجعة الرجل لأهله عندما يأتي أهله، قبل أن يأتي أهله يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فينبغي أن تلازم ذكر الله. تقول عائشة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ولعن الله من أبغضها وقلاها، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل إيش؟ أحيانه. والله عز وجل وصف المؤمنين بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فأكثر من ذكر الله ولا تدعوا للشيطان فرصة يدخل معكم. الآن أضرب لك مثال بسيط، إذا خرجت من بيتك ماذا تقول؟ ها؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أتدري ماذا يقال لك من الخير؟ ماذا؟ كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. جملة قصيرة، بمجرد أن تخرج من بيتك تقولها، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال لك كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. هناك ذكر ليس بالطويل، يمكن إذا ذكرته 100 مرة يأخذ منك 10 دقائق، لكن فيه فوائد عظيمة. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كان كعدل 10 رقاب. سبحان الله، كأنما اعتقت 10 من العبيد. ورفعت أو كتبت له ماذا؟ 100 حسنة، وحطت عنه ماذا؟ 100 سيئة، وماذا كانت له حرزا من الشيطان في يومه ذلك، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا رجل مثل عمل مثل ما عمل. 5 أمور، هذه حروز حصون لمن وفقه الله تعالى، حصون يا عبد الله. بسم الله، فعليك أن تتحصن بذكر الله وأن تصبر على ما أصابك. تسأل بعض الأخوات عن أن هذا أظن ذكرناه البارحة لكن تكرر اليوم، على أن بعض الرقاة يطلب من المرأة أن تكشف ماذا؟ وجهها. هذا غير صحيح، لا يجوز، لا يجوز أن تكشف وجهها للراقي وليس له أن يلمسها، أو هي ترقي نفسها. الرقية ليست وقفا على أحد، بل كل من يتوسل فيه الصلاح يمكن أن يرقي غيره أو يرقي نفسه، بل أنت أيها المصاب ترقي نفسك. سورة الفاتحة وحدها تكفي رقية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري وما أدراك أنها رقية، رقية عظيمة سورة الفاتحة وحدها، وإذا أضفت إليها بعض آيات القرآن كالمعوذتين وقل والله أحد وآية الكرسي وما تيسر من القرآن، وتقرأ سورة البقرة كاملة في بيتك، كله هذه حصون لمن وفقه الله عز وجل، حصون لمن وفقه الله. فاجتهدوا في حفظ الأذكار، سواء أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الدخول والخروج، أذكار دخول المنزل، أذكار السفر، أذكار النوم، قيام من النوم، كلها تحاول تحفظها. والآن وسائل الحفظ موجودة ما شاء الله، منشورة في كل المكان، فبإمكانك أن تسجلها في هاتفك. هذه أحببت أن ننبه عليها قبل أن نبدأ في الإجابة على أسئلتكم، والله الموفق. تفضل يا شيخ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسؤال الأول، تقول سائلة: امرأة تسأل عن جواز استعمال مناكر المكياج التي لا تمنع وصول الماء إلى البشرة. Donc une femme demande: est-il permis d'utiliser du vernis qui n'empêche pas l'eau de pénétrer et de toucher la peau؟ الذي أعرف أن المناكير تمنع وصول الماء إلى الأظفر، هذا الذي أعرفه. فإن كانت تزيلها قبل الوضوء فلا بأس، أما إذا كانت تشكل طبقة على الأظفر فلا يجوز لها أن تفعل ذلك، لأن الوضوء لا يصل إلى البشرة. Donc, je dis que de ce qu'il connaît du vernis, c'est qu'il empêche donc l'eau de toucher donc la peau. Donc, si cela est le cas, donc la personne doit enlever donc d'abord ce vernis avant de pouvoir donc faire ses ablutions. إذا كان هناك نوع لا يمنع وصول الماء للبشرة لا حرج، أما إذا كان يشكل طبقة على الإظفر فإنه لا يصح، لا يجوز الوضوء عليه. نعم. Donc Chir dit qu'il ne connaît pas donc le maquillage qu'il fait ça, mais si réellement il y a un maquillage qui permet l'eau de toucher et qu'il n'y ait pas une couche donc entre l'ongle, c'est-à-dire l'ongle et l'eau, en ce moment-là cela est interdit. Mais si réellement donc ce vernis permet l'eau de toucher donc l'ongle, en ce moment-là donc il est permis donc de faire ses ablutions avec ce genre de maquillage. السؤال الثاني: شخص أصيب بمرض مدمن وهو يحتاج إلى علاج مستمر، هل يجوز له أخذ تأمين صحي علما بأنه يستعمل هذا المال كاملا في العلاج؟ Donc une personne qui a une maladie et qui a besoin de soins médicaux réguliers, peut-elle souscrire à une assurance santé en sachant que l'argent versé donc sera donc dans les frais, ira dans les frais médicaux؟ أنا كنت متوقفا كثيرا في مسائل التأمين، لأن فيها أخذ للأموال بدون مقابل، أو قد يدخل فيها الربا من جهة أن الذي يردونه قليل بالنسبة لما يدفعه المجموع. ولكن يظهر لي أن الضرورة أصبحت الآن خصوصا في الدول غير المسلمة أصبحت ضرورية، لأن المستشفيات هنا أظن ليس في قليلة المستشفيات المجانية كذا، فيعني الذي يظهر أنه عند الضرورة لا بأس بذلك إن شاء الله. Donc Chir dit que au début de cela donc il s'arrêtait vis-à-vis donc des fatwas face à cela, et il a vu que le fait qu'il y a ici une nécessité et que les gens auraient besoin de cela, donc lorsqu'il avait bien sûr dit Chir auparavant qu'il s'arrêtait par rapport à cela, du fait que l'on profitait peu de ce qu'on en donnait beaucoup, c'est-à-dire face à ce que l'on donne, mais il a vu que maintenant, donc, cela est pour lui une nécessité, donc il y a un besoin pour les gens, car Chir pense que donc, dans les hôpitaux ici, on doit donc beaucoup payer, donc dans ce cas, s'il y a donc une nécessité, en ce moment-là, donc il voit qu'il n'y a pas de mal en cela. الحكومة هناك تساعد على ذلك، يعني قليل من الناس يدفعون. أنا أقول إذا كان هناك طريق للسلامة من التأمين فلنبتعد عنه. إذا كان هناك بديل يعفي من التأمين فالأولى عدم الدخول في التأمين. Donc face à donc une remarque du fait que quand même beaucoup de gens profitent réellement donc des soins qui sont gratuits. Donc Chir dit s'il y a en ce moment-là donc un élément de remplacement au lieu de plutôt payer de payer donc cette assurance santé, en ce moment-là donc ils font délaisser cette assurance. السؤال الثالث: هل يصح القول بأن فلانا عنده عقيدة صحيحة ومنهج غير صحيح وما الفرق بينهما؟ Est-il correct de dire qu'un tel possède une bonne foi et suit une mauvaise voie? Il y a-t-il une différence entre les deux? كثرة القلقلة حول هذه الأمور الأولى بالمسلم الأصل في المسلم مسلمي السلامة ما لم يقع في عقيدة ومنهج مخالف لمنهج السلف بأن يكون منتميا لأهل البدع انتماء صحيحا أما من صدر منه خطأ أو نحو ذلك أو صدر منه بعض الأشياء فإنه لا يوصف بهذا فمسألة العقيدة هي الأصل والمنهج لا بد أن يكون مبنيا على العقيدة الصحيحة فالمنهج والعقيدة متلازمان لا يقال فلان عنده عقيدة وليس عنده منهج لأنهما متلازمان نعم. Donc je dirais que beaucoup de paroles donc maintenant existent face à cela et il dit aussi que à l'origine donc le musulman donc c'est l'âme de le fait qu'il soit donc saint de cela sauf s'il y a donc une réelle preuve que la personne fasse partie donc de groupes déviants ou de groupes innovateurs sinon donc il ne permet pas de pouvoir juger une personne si la personne aurait commis une erreur ou quelques erreurs comme cela donc il n'est pas permis de pouvoir juger comme cela. Il n'y a pas, donc je dis que normalement si quelqu'un a une bonne foi, il doit aussi avoir normalement donc c'est-à-dire une bonne voie, du fait que la voie et la foi sont donc ensemble, vont de pair. Et ils sont donc associés obligatoirement. السؤال الرابع ما معنى كل من الألوهية والعبودية في قول ابن عباس رضي الله عنهما إن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. Donc quel est le sens du mot l'adoration et la divinité, donc l'ulouhiya et l'ubudiya, dans la parole d'Ibn Abbas, où il dit Allah est celui qui détient donc la divinité et l'adoration envers toute sa création. هما مترادفان الألوهية العبودية العبادة مترادفان خلاف خلاصتهما التذلل لله عز وجل والخضوع له وصرف جميع أنواع العبادة له وحده دون سواه. Donc ce sont deux mots qui sont à l'origine synonymes et que ces mots-là donc veulent montrer ici donc l'avilissement donc Allah subhanahu wa ta'ala afin d'être humble envers lui dans l'adoration. نعم. السؤال الخامس ما حقيقة القزع وما حكمه؟ Sous quelle forme est le qazar, c'est-à-dire la coupe de cheveux là où il y aurait des cheveux donc en partie et d'autres où une partie de la tête serait rasée et quel est son statut religieux? القزع هو أخذ بعض الشعر وترك البعض من الرأس. Donc le قزع est le fait donc de raser une partie de la tête et de laisser dans une autre partie donc des cheveux. بدون ضرورة. Sans qu'il y ait ici donc une nécessité. قد يكون الشخص أحيانا يأخذ مكان الشعر من مكان معين لغرض كالحجامة والكي لا حرج في ذلك ونحو ذلك. Il n'y a pas de problème si la personne donc devait prendre une partie de ses cheveux, c'est-à-dire le qazar, afin de, donc d'effectuer donc ici el hijama ou autre, c'est-à-dire dans ce le domaine du médical. أما إذا كان المقصود هو التزين به وأخذ بعض الشعر وترك البعض سواء للأطفال أو لغير الأطفال فهذا محرم وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. Si la personne fait cela pour s'embellir, comme certains le font pour des enfants ou autres, donc en ce moment-là, bien sûr, c'est interdit, car ça a été interdit en islam. ويزداد حرمة إذا أخذ الشعر بطريقة فيها تقليد لغير المسلمين. Et aussi donc spécialement si la personne donc veuille ressembler ici aux non-musulmans. مثل بعض الشباب الذين يعني يستعملوا الخنافس والسوالف ويأخذون يجعلون شعورهم مثل شعرهم مثل شعر النساء أو قصت فلان وفلان من غير المسلمين من الراقصين والراقصات ونحو ذلك. Donc ici, en vérité, de laisser ses cheveux un peu comme des gens qui sont connus ou avoir des cheveux comme des femmes ou avoir des tresses ou autres. Donc tout cela donc est interdit. كذلك بعض النساء تقلد بعض القصات الغير مسلمة. De la même façon que les femmes qui vont imiter donc des des femmes connues, donc parmi les non-musulmans, parmi les non-musulmans, chanteuses ou autres. Du fait de prendre tous ses cheveux et donc les ramener vers la droite ou les ramener vers la gauche. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من الناس لم أرهم بعد. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit deux catégories de personnes je ne les ai pas vues auparavant. وذكر منهم نساء كاسيات عاريات. Donc parmi eux, parmi ces personnes-là, donc des femmes qui sont nues et habillées. مائلات مميلات يعني يملنا يستملنا الرجال ومميلات يعني مائلات يمينا وشمالا وتستميل الرجال إليها. Donc elles se déhanchent. Donc ça veut dire le fait de marcher de droite à gauche avec les hommes donc soit attirés et penchent vers elles. على رؤوسهن مثل أسنمة البخت يعني تجعل رأسها فوق مثل سنام الجمل. Donc il y a une bosse, c'est-à-dire le chignon sur la tête. فعلينا أن نكون على أن نعتز بديننا ولا نتشبه بغير المسلمين فإن من تشبه بقوم فهو منهم. Nous devons être fiers donc ici de notre religion et de ne pas ressembler à ces catégories de personnes car celui qui ressemble à une catégorie de personnes fait partie de ceux-là. حتى أن بعض علمائنا يرى عدم قص المرأة لشعرها إلا لضرورة كمرض ونحو أنها لا تأخذ منه شيئا إلا لضرورة. Donc certains savants ont interdit que la femme coupe ses cheveux sauf s'il y a une raison médicale. نعم. السؤال السادس أنا وزوجي يعني لدينا مبلغ من مال كاف كي نحج يعني أحج أنا وزوجي ولا وزوجي لا يعمل نخاف إذا حججنا أن يذهب مالنا في تكاليفه فهل علينا أن نحج أو نستعمل هذا المال في التكاليف الأخرى؟ إذا كان يؤثر على معيشتكم ونفقتكم الضرورية فلا يلزمكم الحج. أما إذا كان لا يؤثر على المعيشة والنفقة الضرورية فحجة وبادرة إلى الحج. Donc mon mari et moi-même avons de quoi nous acquitter de notre pèlerinage et nous avons peur de ne plus rien avoir si nous partons au pèlerinage. Donc devons-nous accomplir ce pèlerinage ou garder cette somme pour nos dépenses? Donc Chir dit que si donc cet argent-là donc fait si cet argent-là est dépensé pour le pèlerinage et et sera donc la cause que vous n'avez plus rien. Donc en ce moment-là donc vous ne faites pas le hajj. Et si bien sûr cela ne gêne pas en cela dans ce moment-là donc empressez-vous d'accomplir le pèlerinage. والضابط في هذا et la règle en cela أن يوجد عندهم ما يؤمنهم ويؤمن أولادهم حتى يعودوا من الحج فإن كان الباقي عن ذلك يكفي لحجهم فليحجوا. Donc si ils ont en plus de cela ce qui sera sécuritaire pour eux et leurs enfants en ce moment-là donc ils accompliront le pèlerinage. يعني يكون المال يؤمن أولادهم حتى عودتهم ويؤمن مصاريفهم حتى عودتهم فإن زاد عن ذلك ما يكفي للحج فهما يحج وليبادر إلى ذلك. Donc ils ont donc de quoi accomplir le pèlerinage et ainsi que pendant le moment où ils seront en pèlerinage il y a de quoi donc subvenir aux besoins d'eux-mêmes c'est-à-dire aussi de leurs enfants. Dans ce moment-là ils peuvent donc accomplir ce pèlerinage. وأذكر ما ذكرته البارحة أعيد ما أكرر ما ذكرته البارحة. Et je répète ce que j'ai dit donc من أنه لا يجوز للمرأة أن تحج مع غير ذي محرم. Qu'il est interdit à la femme donc d'accomplir le pèlerinage sans qu'il y ait un tuteur avec elle. حتى لو كانت مع مجموعة نساء أو مع بعض أقاربها غير المحارم. Même si elle est avec un groupe de femmes ou certaines personnes de sa famille mais qui ne sont pas donc tuteurs envers elle. فإن ذلك محرم. Car cela est interdit. نعم. السؤال السابع هل دم النازل من المرأة قبل الولادة ينقض العضو؟ Est-ce que le sang qui survient peu avant l'accouchement annule les ablutions? هو أي دم ينقض الوضوء إذا نزل من الطريق المعروف؟ لكن لعلها تقول هل يجب الغسل أو هل هو يعتبر دم نفاس؟ يمكن هي تقصد هذا. أما النقض أي دم يخرج من الفرج ينقض الوضوء. لكن السؤال لعلها تريد الأخت إن كانت تريد أنه يعتبر دم نفاس تسقط فيه الصلاة والصوم إن كان مع الطلق قد بدأ معها الطلق يعني في اللحظات الأخيرة للولادة في اليوم الأخير ونزل دم فلا شك أنه دم نفاس ولا تصلي. أما إن كان نزيف نزل قبل ذلك بفترة وقد يحصل من بعض النساء أن ينزل دم فاسد قبل الولادة بفترة أو أثناء الحمل فهذا نزيف لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصوم. Donc, Cheikh, il dit bien sûr que tout sang donc, qui coule de, donc, des parties intimes, bien sûr, est connu que tout ce sang-là donc, va annuler les ablutions. Mais sûrement ici, la personne a voulu en réalité poser la question, est-ce que réellement ce sang donc, fait partie donc, des lochis ici, plutôt des lochis, du fait que donc, c'est le sang qui vient juste au moment où l'enfant pourrait naître, donc peu, vraiment peu avant. À ce moment-là, donc, elle est entrée dans les lochis. À ce moment-là, donc, bien sûr, elle ne pourra ni prier ni autre chose. السؤال الثامن ما الفرق بين الحمد والشكر؟ Quelle est la différence entre la louange et la reconnaissance, le remerciement؟ الحمد أعم من الشكر. الشكر أعم من الحمد. فيشمل الحمد وزيادة. الشكر أعم من الحمد. والحمد خاص بالله عز وجل والشكر يكون لله وقد يكون للمخلوق على قدر ما قدم فالشكر والحمد لله أولا وآخرا ولكن الشكر يعني قد يجوز للمخلوق فيما أحسن فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس والمحامد كلها لله تبارك وتعالى جميع الثناء والمحامد وأنواعها لله عز وجل ولذلك أول ما ننطق في صلاتنا بكلمة الحمد لله رب العالمين وهل هنا للاستغراق أي إن جميع المحامد التي يستحقها الله وحده دون سواه. Donc la différence qu'il y a entre la reconnaissance et la louange c'est que la reconnaissance est plus large que la louange, du fait que l'on peut être reconnaissant et remercier donc celui, donc Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que ses créatures. Tandis que la louange ne s'y est qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a montré aussi par rapport au choukr, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que n'est pas reconnaissant envers Allah, donc celui qui n'est pas reconnaissant envers donc, les personnes. Et lorsqu'il a mentionné la louange, il a bien dit que elle, donc le... C'est-à-dire là, certes, la louange est Allah, signifie ici, certes, toutes les louanges donc, appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala au début et à la fin. السؤال التاسع هل يمكن أن نعتبر بناء المساجد في ديار الغربة ضمن الأصناف الثمانية للزكاة؟ Peut-on considérer l'argent donné pour la construction des mosquées faisant partie des huit ayants droit de l'aumône légale ? بناء المساجد ليس من أصناف الزكاة. أصناف الزكاة ثمانية محددة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل فالزكاة المساجد ليست من مصارف الزكاة وإنما مصارف الزكاة محددة لكن لها أبواب أخرى المساجد لها أبواب أخرى وهي أبواب الصدقات بل إن المساجد الإنفاق فيها له فوائد عظيمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص القضاء بنى الله له بيتا في الجنة بنى الله له بيتا في الجنة فالواجب علينا ولا سيما من من الله عليه بالمال أن يسهم في بناء المساجد فإن في ذلك خيرا عظيما وبالمناسبة فإني لا أجد حرجا في أن أهيب بالإخوة الذين قدموا جزاهم الله خيرا أن يسهموا مع إخوانهم في بناء هذا المسجد الذي ما زال متوقفا بسبب يعني قلة ما يبنى ما يكمل به. فأهب بالإخوة أن يجتهدوا في ذلك وأن يساهموا مع إخوانهم في بناء هذا المسجد الذي هم الآن يصلون في هذا البيت في هذا المكان مؤقتا. هذا ليس هو المسجد، وإنما هو مكان مستأجر أصله مكان مصنع. ولذلك أنا أهب بالإخوة وأطلب من الإخوة أن يتبرعوا لبناء هذا المسجد، وقد أنجز ولله الحمد يمكن نسبة 50%، لكن لعل الأمور قد توقفت بعض الشيء. فاجتهدوا في الإسهام مع إخوانكم، وعلى الإخوة أن يبين لهم لمن ما المكان الذي يدفع فيه لهذا المسجد. فاجتهدوا وفقني الله وإياكم، وتصدقوا وأنفقوا مما رزقكم الله تبارك وتعالى، ولا سيما في هذا الباب العظيم في باب بناء المساجد، لعل الله أن يبني لنا ولكم بيوتا في الجنة. Donc la question était sur le fait que est-ce que le fait de donc donner de l'argent, de la zakat, c'est-à-dire de donner de l'argent pour construire la mosquée, est-ce qu'on peut donner donc de l'argent de la zakat? Donc Shira dit non, donc il a mentionné les 8 catégories donc dans le verset, les 8 catégories, de, c'est-à-dire de personnes qui peuvent recevoir donc la zakat, et le fait de construire la mosquée donc ne fait pas partie de cela. Et après cela, il m'a mentionné que celui qui construit une mosquée pour Allah Azza wa Jal ne serait-ce l'équivalent d'un nid de pigeon, donc imaginez-vous donc la petitesse, cela donc il aura donc Allah subhanahu wa ta'ala lui construira donc la même chose, ou une demeure, c'est-à-dire au paradis. Et Shir a profité pour l'occasion pour dire aux gens d'aider donc les gens de cette mosquée qui donc sont qui est donc derrière vous en construction. Et vous voyez bien qu'ici donc c'est un endroit prêté ou loué, donc pour qu'ils puissent actuellement donc pouvoir prier avant de avoir terminé donc la mosquée qui est actuellement en construction. Donc Shir a insisté sur ce fait, et aussi il a insisté pour dire aussi que des gens alhamdoulilah donc déjà ils ont commencé les fondations et autres, ils sont déjà à peu près à 50% du travail. Là, pour l'instant, ils ont arrêté les travaux du fait qu'il manque encore donc aussi des choses à donner. Alhamdulillah, nous, du fait qu'on vit ici, on est témoins, alhamdulillah, donc du bienfait qu'il y a ici dans cette mosquée-là. Et on demande, bien sûr, aux musulmans à ce moment-là donc de faire du bien face à ce genre de mosquée qui, donc en plus, comme vous le voyez bien, accepte à kul hal donc les savants. Et ça, c'est de ma part le fait de dire qu'il accepte ici les savants. Barakallahu fikoum. السؤال التاسع، هل اللعنة أشد أم الغضب؟ يعني لعنة الله أم غضب الله؟ كلها شديدة. من غضب الله أو لعنه فهو على شر، وقد جمع الله بينهما في قوله قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. لا شك الكل فيه اللعن هو الطرد من الإبعاد من رحمة الله، واللعن قد يترتب على الغضب، فينبغي لنا أن نحذر من غضب الله ومن لعنة الله، وأن لا نفعل شيئا يغضب الله سبحانه وتعالى أو تستحق به اللعنة. Donc est-ce que la malédiction d'Allah est pire que sa colère? Donc tous les deux sont graves. Et après il a mentionné le verset où celui donc, qui reçoit la colère d'Allah ainsi que sa malédiction, et qu'Allah donc, fait de eux, les transforme en singes et en porcs. Et après donc il mentionne que cela est très grave. Donc en vérité que la personne s'éloigne et s'écarte de tout ce qui amène la colère et la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala peut amener aussi sa malédiction. Al-Ashir, يعني بنت فرنسية اعتنقت الإسلام وتتوجه يعني إذاء من أبيها مثل الضرب والتهديد بالقتل إن لم تترك الإسلام ومظاهرها، فهل يجوز لها الخروج من هذا البيت والذهاب إلى خالتها كي تتقي نفسها من شر أبيها؟ Donc une fille a demandé a embrassé l'islam plutôt. Son père la frappe et la menace de mort si elle ne délaisse pas l'islam et ses accoutrements, donc son gilbab et autres. Peut-elle sortir de chez elle pour aller vivre chez sa tante ? نعم لها أن تخرج إلى أي مكان يحميها من حتى لا يعني يلزموها الارتداء عن الإسلام أو يؤذوها ولا بأس أن تلجأ إلى أي أسرة مسلمة وبعد التحري والتثبت من يعني أمرها أو عند خالتها إذا كانت تسلم وعلى الإخوة المسلمين أن يجتهدوا في تزويجها عاجلا بمن يستحق الزواج ويكون أهلا لحفظها وصيانتها من المسلمين. Donc oui, je réponds oui. Il lui est permis donc de sortir de chez elle et de se donc retourner, diriger vers des musulmans qui pourraient donc l'héberger, tout en étant sûr que cela est vrai, donc que son cas est véridique, ou si repartir donc chez sa tante, si sa tante serait musulmane ou pas, si sa tante serait musulmane et donc aussi, donc il est bien que les musulmans et que les musulmans donc fassent l'effort de pouvoir marier donc ce genre de sœur avec une personne donc qui recherche le mariage. السؤال الثاني عشر. السؤال الحادي عشر. ما هو نصيحتكم في المنهجية في طلب العلم الشرعي؟ Quel est votre conseil pour la manière d'acquérir la science religieuse؟ طلب العلم الشرعي فريضة على كل مسلم ومسلمة. Donc l'apprentissage de la religion, la recherche de sciences religieuses est une obligation pour tout musulman et musulmane. Et avec la science, tu pourras donc adorer Allah Azza wa Jal de la vraie façon. Et il est demandé aux musulmans d'apprendre sa religion jusqu'à sa mort. وإن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Celui qui emprunte une voie afin d'apprendre la religion, Allah donc lui facilite par cette voie-là donc la voie d'entrer au paradis. والطريقة المثلى في طلب العلم. Et la meilleure façon d'apprendre la religion. هو أن تتلقى العلم عن العلماء الربانيين. C'est que tu prennes donc la science. De la bouche donc des savants qui sont éducateurs et que tu sois leur élève et que tu sois donc que tu redoubles d'efforts pour cela et que tu commences donc selon tes capacités et ne fais pas ce dont tu n'as pas la capacité et tu commences par certains résumés. Donc commence par ce qui est résumé وتجتهد في حفظ القرآن et tu aussi donc fais les efforts afin d'apprendre le Coran من المختصرات السهلة المبسطة الثلاثة الأصول parmi donc les résumés faciles donc les trois bases وكتاب التوحيد المجرد عن الشرع في البداية le livre de l'unicité sans son explication ثم تأخذ ثم تأخذ بعض المختصرات في الكتاب. Et aussi donc tu prendras aussi dans certains résumés de ce livre. مثل كتاب الجديد. Donc comme le livre le nouveau donc الجديد. شرح كتاب التوحيد. Explication de كتاب التوحيد. وهو سؤال وجواب على كل الكتاب. Donc ce sont des questions et réponses pour tout le livre. للشيخ للشيخ عبد محمد القرعاوي. Donc شيخ محمد القرعاوي. ويجتهد مثلا في مثلا يبدا بالأربعين النووية وببعض المختصرات الأخرى ثم ينتقل شيئا فشيئا. Et il apprend aussi donc les 40 hadiths de Nawawi et autres et bien sûr après il monte de niveau petit à petit. ثم إن كان لم يجد علماء يتتلمذ عليهم. Et s'il ne trouve pas de savants auprès desquels il peut apprendre. فإنه يحاول قراءة كتبهم وأشرطتهم من خلال الوسائل المتاحة. Donc il essaye donc d'apprendre d'après leurs livres et leurs audios donc dans les moyens qui sont connus actuellement. Et il téléphone s'il peut à certains d'entre eux. Qu'il soit sincère dans le fait de rechercher la science. Car c'est une adoration. النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء إلى هذا المسجد لا يريد إلا العلم فهو كالمجاهد في سبيل الله. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que celui qui vient donc à cette mosquée, il ne veut que l'apprentissage de la religion, donc aura donc c'est-à-dire l'idée comparable donc à celui qui est en combat pour la voie d'Allah. السؤال الثاني عشر أنا شاب فرنسي الأصل ومن الله علي بالإسلام علمني إمام المسجد صفة الوضوء وأمرني أن أغسل يدي من المعصم إلى المرافق إلى المرفق بدون غسل يد وأخبرني إمام آخر بأن الوضوء باطل وصلاتي منذ أن أسلمني باطل فهل هذا صحيح؟ Donc je suis un jeune converti, l'imam m'a appris la description de l'ablution et m'a ordonné de laver mon bras à partir des poignets jusqu'au coude. Et un autre imam m'a informé que mon ablution n'est pas valide, ni ma prière. Est-ce que cela est vrai ? يعني لا أدري يعني يغسل فقط من المعصم إلى المرفق ولا يغسل الكفين؟ نعم هذا هو. ما أظن أن إماما يفعل ذلك إلا من كان أجهل من حمار أهله. Donc j'ai été étonné donc, de cette question, il dit que je ne pense pas, donc je ne connais pas qu'un imam donc, apprenne de cette façon-là, sauf s'il est réellement donc, encore plus donc, idiot ou sot que donc, son âne. Et je vais vous dire que le chab qui a dit, comme il a dit, qu'il a dit, qu'il a dit, qu'il a dit, qu'il a dit, qu'il a dit, qu'il a dit, qu'il a dit, qu'il a dit. Donc je conseille à ce jeune donc, de rencontrer ici certains jeunes afin qu'ils lui apprennent comment s'ablutionner. يعني اليوم لا يتأخر عن اليوم. qu'il ne tarde pas, qu'il le fasse donc cela aujourd'hui. يلتقي ببعض الشباب هنا وبعض طلبة العلم ويعلمونه كيف يتوضأ. Donc il rencontre certains jeunes ou certains jeunes étudiants afin qu'ils lui apprennent comment on doit s'ablutionner. وأما إن كان ما قاله صحيحا من أنه أفتي بأنه لا يغسل يديه ما حكم الفترة الطويلة التي مضت على هذا الحال؟ أقول لعله يعذر بجهله إن شاء الله ولا حرج عليه. Donc quel est ici donc son statut, c'est-à-dire son décret religieux face au fait que son imam lui a fait la fitwa de s'ablutionner de cette manière-là. Donc Shir dit qu'il considère, il pense donc que il sera excusé de par son ignorance et qu'il n'aura donc nul grief pour lui. Kamel il est Kamel. يمكن نختم الآن يمكن نختم يا شيخ طيب شيخ طيب نبي نختم الآن إن شاء الله لعلنا نكتفي بهذا وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم شيخ حاول يا شيخ عمار تطلبون الشاب هذا الذي الفرنسي وعلموا كيف يتوضا طيب شيخ نادوه الى المنصه هنا وعلموه السلام عليكم قل صاحب السؤال قل له يتقدم عندكم ياتي عندكم دونك celui qui a posé la question ici donc il ne sait toujours pas comment s'abstenir qu'il vienne ici afin qu'on lui donne donc qu'on fasse que certains de nos frères donc vont lui expliquer comment donc s'abstenir Thank you.